إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة العينين لله تبارك وتعالى على حسب ما أثبت ذلك لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وردت العين في القرآن مفردة مضافة فلا تنافي ما فوقها، ووردت مجموعة وأثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربنا تبارك وتعالى العينين كما في قصة المسيح الدجال. بعد أن بين الشيخ رحمه الله ما يتعلق بهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية الخبرية، ذكر أن المحرفة يعترضون على أهل السنة بشبهة من شبهاتهم، وهي أنهم يقولون إنكم يا أهل السنة تقولون إنكم لا تؤولون النصوص، ومع ذلك أنتم تقعون في التأويل لا محالة، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر السفينة قال تجري بأعيننا، فأنتم بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تقروا إذا كنتم لا تؤولون بأن السفينة تجري في ذات عين الله تبارك وتعالى، وإما أن تؤولوا. وهذه الشبهة شبهة ضاحضة وشبهة ساقطة، وقد رد عليها الشيخ رحمه الله كما رد عليها العلماء من سلفنا، وفصل الشيخ رحمه الله الرد على هذه الشبهة في شرحه على القواعد المثلى، فهي شبهة رد عليها ردا مستفيضا هنالك رحمه الله رحمة واسعة. هم يقولون هذه السفينة تجري في عين الله تبارك وتعالى، فيأتون بهذا مشبهين به على أهل السنة والجماعة، ويقولون أنتم يا أهل السنة والجماعة تقولون إننا نجري نصوص الصفات على ظاهرها، وظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله. والحق أن هذا إلزام باطل، والسلف لا يلتزمون بهذا، بل يقولون إن هذا ليس مدلول اللفظ في اللغة العربية، فإنه يقول الإنسان لآخر اذهب فأنت في عيني، يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني، ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين، ليس هذا بمقتضى اللغة العربية ولا هو بظاهر النص، بل في الآية التي أتوا بها يريدون التشبيه على أهل السنة ما يدل على المنع مما قالوه وأوردوه، لقول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، والسفينة تجري في الأرض على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض والسماء، فكيف يكون المعنى أنها تجري في عين الله تبارك وتعالى؟ قال ولكن هؤلاء يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة. وقد ادعى بعض المجادلين أن المراد بالعور في حديث الدجال العيب، فيقال له هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، وهذا صريح بأن المراد عور العين، لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم. فقول هذا القائل تحريف. قال الشيخ رحمه الله ولكني أتيت به لأبين أن أهل التحريف كلهم أصحاب جدل، لكن من آتاه الله علما وفهما فإنه يرد جدلهم في نحورهم. قال نقول لهم ما الذي أوجب لكم تحريف الحديث وهو صريح؟ تقولون إن المراد بالعور العيب، فيكون الدجال معيبا، وإن ربكم ليس بمعيب، إنما حملكم على هذا القول العناد وزعمكم أن الله تبارك وتعالى له أعينا كثيرة لا تحصى، لأن بعض الناس ذهب إلى أن لله أعينا كثيرة لا تحصى، ولأن بعضهم عاب على أهل السنة أن يثبتوا العين الحقيقية لله تبارك وتعالى. وقال: يلزم من قولكم إذا أثبتتم العين الحقيقية لله تبارك وتعالى أن يكون لله تبارك وتعالى من الأعين ما لا يحصى. فهؤلاء في جانب النفي والآخرون في جانب الإثبات. هؤلاء قالوا: حرام عليكم أن تثبتوا لله عينين، وقال الآخرون: حرام عليكم أن تثبتوا لله إلا عينين. فبعضهم يغالي في الإثبات، وبعضهم يذهب إلى النفي. بعضهم يقول: حرام عليكم ألا تثبتوا لله إلا عينين، بل لله أعين كثيرة. والآخرون يقولون: حرام عليكم أن تثبتوا لله عينين. كلهم احتجوا بهذه الشبهة في قوله تعالى: تجري بعيوننا. فهؤلاء قالوا: إذا أثبتنا العين لازم أن نثبت أعينا كثيرة لا تحصى، للجمع في قوله تعالى: تجري بأعيننا. والآخرون قالوا: لو أثبتنا العين حقيقة لازم أن نثبت له أعينا كثيرة لا تحصى، ولذلك فالعين ليست حقيقة ولكنها كناية عن الرؤية على من قال بالرؤية، أو عن العلم لمن قال بالعلم ونفى الرؤية، لأن الأشاعرة يثبتون العلم ولا يثبتون الرؤية، فيقولون في تفسير قوله تعالى: تجري بأعيننا أي بعلمنا. فأهل التحريف كلهم أصحاب جدل، ومن آتاه الله علما وفهما فإنه يرد جدلهم في نحوره. لما خلص الشيخ رحمه الله تعالى من بيان ما ذكره الناظم من إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، نظر في الصفة التي ذكرها الناظم بعد، وهي ما أورده في قوله: في صفة النزول، يعني ومن الأمور التي نثبتها لله تعالى وهي ثابتة له من غير تمثيل صفة النزول. النزول يعني إلى السماء الدنيا، وذلك لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن دفع التواتر يقال له اشتهر اشتهارا إلى قرب التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا حقيقيا بذاته إلى السماء الدنيا، لأن أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم وأفصح الخلق نطقا وأنصحهم فصدا قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. والحديث في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قائل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يجب علينا أن نؤمن بأنه أعلم الناس بالله، وأنه أصدق الخلق مقالا وأنصحهم مقصدا، فلا أحد من الخلق أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، ولا أحد من الخلق أفصح منه، ولا أحد من الخلق أصدق منه، ولا أحد من الخلق أعلم منه بالله تبارك وتعالى. فهذه أربع صفات كلها في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبها يتم الكلام: العلم والصدق والقصد والفصاحة. قد مر بيان أن الإنسان إذا تكلم بكلام ولم يرد ما تكلم به حقيقة فإنما يقع هذا منه لأحد أمور: إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون كاذبا، وإما أن يكون غاشا، وإما أن يكون عييا لا يستطيع أن يفصح ولا أن يعرب عن مقصده. فهذه هي الأمور التي تؤدي إلى أن يتلفظ ويتكلم الإنسان بكلام وهو لا يريد هذا الكلام، على حسب ما يتعارف الناس عليه من قانون كلامهم. فإذا تكلم بهذا الكلام على هذه الصفة فإن الخلل الذي يتأتى منه ذلك لا يعد أن يكون واحدا، أو أن يكون من هذه الأمور مجموعة، أو من بعضها مضموما إلى بعض، وهي الجهل والكذب والغش والعي، أن يكون عييا لا يفصح. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم موصوف بأضداد هذه الصفات، فهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، وأعلم الناس بربنا تبارك وتعالى، لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصدق الخلق، لا أحد من الخلق أصدق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحد من الخلق أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، ولا أحد من الخلق أفصح ولا أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، صار المراد نزوله تعالى بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يتكلم به، وهو صادق فيما يتكلم به، وهو ناصح للخلق ينصحهم ولا يغشهم صلى الله عليه وسلم. وقد آتاه الله تبارك وتعالى فصل الخطاب وجعله من البلاغة في أسمى مكان، فهو يعرب ويفصح عن مراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذي يتكلم بكلام لا يكون لفظه فيه على حسب مراده، فهذا إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون كاذبا، وإما أن يكون مريدا لغش من يكلمهم، وإما أن يكون عييا لا يستطيع أن يعرب عما يريد أن يعبر عنه، فيأتي كلامه على هذا النحو من الخلل. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كمله الله رب العالمين بصفات عظيمة، ومنها العلم والصدق والقصد والفصاحة. فإذا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهو عليم بما تكلم به، وهو صادق فيما تكلم به، وهو ناصح للأمة فيما تكلم به، وهو أبلغ الخلق وأفصحهم، فهو معبر عما يريد أن يتكلم به صلى الله عليه وآله وسلم. فصار المراد نزوله تعالى بذاته، وقد صرح أهل السنة بأن المراد نزوله بذاته، وصرحوا بكلمة بذاته، مع أننا لا نحتاج إليه، وذلك لأن الأصل أن كل فعل أضافه الله إليه فهو إلى ذاته. فالله تبارك وتعالى إذا ذكر أنه خلق السماوات والأرض، فإننا لا نحتاج إلى أن نقول خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض بذاته، إلى غير ذلك مما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه، فهذه لا نحتاج فيها إلى أن نقول بذاته، لأن الأصل أن كل فعل أضافه الله إليه فهو إليه ذاته، هذا هو الأصل. أنت لو قلت في المخلوقين هذا كتاب فلان، هل تعني بقولك هذا كتاب فلان، هل تعني هذا خادم فلان، أو هذا لفلان نفسه، أو هذا فلان نفسه؟ لا شك أنه نفسه. ولو قلت جاء فلان، فالمراد جاء هو بنفسه. إذا قلت جاء فلان، هل تعني بذلك جاء خادمه أو جاء رسوله؟ الأصل أنك عندما تقول جاء فلان، أي جاء فلان بنفسه. وهكذا كل ما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه من فعل أو اسم، فالمراد إليه ذاته، لكن على وجه لا نقص فيه. فمثلا نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم أي النزول إلى ذات الله تبارك وتعالى، فوجب أن يكون المراد نزوله بذاته. وقد أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنه على أن المراد ينزل ربنا بذاته. ما الدليل على إجماع الصحابة على أنه ينزل بذاته سبحانه وتعالى؟ الدليل على إجماعهم أنه لم يأتي عنهم حرف واحد يقولون إن المراد ينزل شيء آخر غير الله، وهم يقرؤون هذا الحديث، وهم يعلمونه، وقد سمعوه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا سمعوه لم يرد عنهم أنهم قالوا إن المراد ينزل رحمة من رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته. علم بذلك أنهم أثبتوا نزوله بذاته. لم يرد عنهم عندما سمعوا هذا الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لم يرد أنهم قالوا تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، إلى غير ذلك مما قال المتأولة، وإنما أخذوا ذلك على ظاهره فأثبتوا نزوله تعالى بنفسه بذاته. ولكن لا حاجة إلى أن يقولوا ينزل بذاته، لأنه لم يظهر في زمن الأصحاب رضي الله عنهم محرفة يقولون إن المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ملك من ملائكته حتى يحتاجوا إلى القول ينزل بذاته. لكن لما حدث هؤلاء المحرفون احتاج أئمة المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته. وكذلك فيما يتعلق بالاستواء لما قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يستوي على عرشه حقيقة وإنما استوى أي استولى، اضطر أئمة أهل السنة إلى القول استوى بذاته. وكذلك في النزول، والأصل أن ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه أو أضافه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته، لكن على وجه لا نقص فيه. واضطر أهل السنة إلى القول بذاته مع أنه لا حاجة إليها ولم يحتج إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما وجد هؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه اضطر أئمة المسلمين إلى أن يقولوا ينزل بذاته ويستوي بذاته ولكل داء دواء يناسبه. إذن ينزل ربنا عز وجل نزولا حقيقيا، فهذا هو البحث الأول في النزول، أن الله تبارك وتعالى ينزل نزولا حقيقيا، لا تنزل رحمته ولا ينزل ملك من ملائكته كما يدعي ذلك المحرفة، وإنما ينزل ربنا عز وجل نزولا حقيقيا. البحث الثاني، هل الذي ينزل هو الله أو رحمة من رحمته أو ملك من ملائكته أو ماذا؟ وكيف يكون الجواب على من ادعى ذلك؟ الذي ينزل هو الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا، فأضاف النزول إلى الله تبارك وتعالى. وكل ما أضافه الله إلى نفسه وأضافه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل أو اسم فالمراد إليه ذاته، لكن على وجه لا نقص فيه. البحث الثالث، هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله وأن السماء الأخرى تظله؟ لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فهل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله وأن السماء الأخرى تظله؟ الحق أن البحث في هذه الأمور كما سيقول الشيخ رحمه الله تعالى ليس من عمل الصحابة رضوان الله عليهم ولا من عمل من كان بعدهم من أهل القرون المفضلة، وإنما وقع ذلك بعد لما أورد أهل التحريف على أهل السنة هذه الإيرادات واستشكلوا عليهم فيما أثبتوه لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات بإشكالات، فاضطر أهل السنة إلى البحث في هذه المسائل. وإلا فالأصل أن هذه الأمور لا تبحث، أن هذه المسائل كما مر نصدق بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنثبت النزول لله ونتوقف عند حدود ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هذه الأمور فإن الصحابة رضي الله عنهم نجاهم الله تبارك وتعالى من التفكير فيها والبحث في مناحيها، وإنما كانوا آخذين بما ينبغي أن يأخذوا به لما أخبروا بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ما المراد؟ المراد أن يكونوا في هذا الوقت قائمين لله تبارك وتعالى وراكعين وساجدين ومسبحين ومستغفرين وتالين للقرآن العظيم، هذا هو المراد، لا أن يفكروا في أمثال هذه الإيرادات. إذا كان ينزل إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ وهل إذا كان ينزل إلى السماء الدنيا هل تكون السماء الدنيا تقله والأخرى تظله؟ وهل إذا كان ربنا تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل وكان الثلث الأخير من الليل يدور في الأرض فهل معنى ذلك أنه ما يزال جل وعلا نازلا؟ إلى غير ذلك من تلك الإيرادات والإشكالات. ولولا أن طالب العلم من أهل السنة والجماعة عليه أن يعرف إيرادات المبتدعة وأصحاب الأهواء من أجل أن يرد عليها، وأن يعصم نفسه من الزيغ والخلل إذا ما أوردت عليه، وكذلك من أجل أن ينافح عن دين الإسلام العظيم إذا ما أورد مورد أمثال هذه الإشكالات. لأنه من المعلوم اليوم أن كثيرا من أهل الباطل من الكفار والملاحدة ومن العلمانيين والوجوديين والشيوعيين وأهل الزيغ والأهواء ومن المحرفة المؤولة وغيرهم من أصحاب الأهواء والبدع، من المعلوم أن هؤلاء جميعا يجمعون الشبهات التي قيلت قديما وأشبعها أهل السنة من علمائنا عليهم الرحمة، أشبعوها ردودا وأوسعوها بيانا وضحضوها ومحقوها وما كان لها في زمنهم من قيام، يجمعون هذه الشبهات ثم يثيرونها الآن في مجتمع جاهل، فتجد كثيرا من المسلمين يشبه عليهم بأمثال تلك الشبهات كتلك الأمور التي يأتي بها أولئك الكفار الذين يريدون أن يحرفوا المسلمين عن صحيح عقيدتهم فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم بشبهات كثيرة قتلت بحثا وضحضت ومحقت وليس لها من قيام أصلا. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع كذا من الزوجات، وإنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا، أمثال هذه الأشياء ما تزال اليوم كما أسمع أعلم يقينا من إخواننا أن هنالك قنوات تبث هذه السموم بين المسلمين، وأكثرهم من الجهال الذين لا يفهمون، فيأتي بعض هؤلاء يضربون القرآن ببعض ويقولون انظروا كذا وكذا، بل إني سمعت أن بعض هؤلاء الفجرة الكفرة يقول وفي القرآن موضع لا أستطيع أن أتكلم بلفظه، ويضع يده عليه المسكين هذا الكافر، قيل لي وضع يده عليه وقال لا أستطيع أن ألفظ به لأنه يخدش حياء السامعين. هذا الكافر المجرم لو أنه ذهب فنظر في نشيد الأنشاد مثلا في كتابه المدنس لوجد قصة فاجرة ماجنة فيها جنس مكشوف، من قرأها ينبغي عليه ألا يدخل الصلاة إلا بعد أن يغتسل، وهم يقرؤونها في محاربهم يتعبدون بها بزعمهم لربهم، إلى غير ذلك من الخنا الموجود في المدنس هذا الذي يدعون أنه مقدس. ويأتي هذا فيقول كذا، وانظر إلى قصة يوسف مع امرأة العزيز، قرأها في العهد القديم وقرأها في كتاب رب العالمين، وقد اعترف بعض مقدميهم ممن يريدون التلبيس على المسلمين أنه لا يستطيع أن يقرأ قصة يوسف مع امرأة العزيز على ابنته ولا على امرأته، لا يستطيع أن يقرأها على المرأة ولا على البنت. وعندك قصة يوسف في كتاب الله تبارك وتعالى تقرأها المخدرة العفيفة في خدرها وهي مكنونة، فتجد الحياء كله ولا تجد فيها شيئا مكشوفا، مع أنها عبرت عما وراء ذلك تعبيرا لا يلتبس على أحد، ولكن بهذا اللفظ العفيف الشريف لأنه كلام رب العالمين. وأما الآخر فتحريف وتخريف وضعه أولئك الذين كانوا إنما يكتبونه على دخان السمادير التي تغيبهم عما كان عندهم من بقية وعي، فكتبوا ذلك كذلك. هذه الشبهات لولا أن طالب العلم من أهل السنة يحتاجها ليحصن نفسه بفضل الله تبارك وتعالى بمعرفتها حتى لا يلبس عليه أحد، وهي مبثوثة عند كثير من المخرفين من المؤولة والمعطلة والمحرفة وغيرهم من أهل التلبيس والتدليس، فلولا أنه يحتاجها من أجل أن يحصن نفسه ومن أجل أن يحصن إخوانه من المسلمين إذا ما أثيرت فاشتبهت، لولا ذلك ما كان لذكرها من حاجة. هل الله تبارك وتعالى عندما ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل تكون الدنيا تقله والأخرى تظله؟ لولا ذلك ما احتجنا إلى مثل هذا السؤال أصلا ولا إلى مثل هذا الإيراد، ولكنه أورد على أهل السنة قديما كما أورد عليهم. هل إذا نزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش؟ وتكلموا بكلام، حتى قال بعضهم لما عرض لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه متناقض، فالشيخ يختار أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، فقال يأتي بكلام وخزعبلات تضحك الثكلى، فيدعي أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا يعني بذاته، وأنه لا يخلو منه العرش، ويعد ذلك تناقضا. ولشيخ الإسلام وجهة، وإن كان الشيخ الشارح رحمه الله لم يختر هذا القول واختار التوقف فيه رعاية لهذا الكلام الذي أقول، وهو أننا لا ينبغي أن نسأل مثل هذا السؤال أصلا، ولكنه سئل. فماذا نقول؟ اختياره هو رحمه الله، ولعله الأصوب أننا لا نتكلم في هذا بل نتوقف فيه، لا نقول ينزل ويخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. قال لا نسأل هذا السؤال، سبحان الله، نحن نتكلم عن الله الذي ليس كمثله شيء، فما أخبرنا به من أمر يتعلق بأسمائه أو بصفاته صدقناه، عرفنا المعنى وفوضنا الكيفية إلى الله. وكذلك إذا أخبرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نسأل هذه الأسئلة. كذلك ما يتحلق به المتأخرون مما قد أدت إليه المعارف الحديثة، فيقولون إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، فيلزم عليه لاختلاف الثلث الأخير من الليل في عموم الأرض ودورانه فيها أنه لا يزال نازلا، فهل يقول بهذا أهل السنة؟ فهذا كله يضطر أهل السنة إلى بيان وجه الحق فيه كما فعل الشيخ رحمه الله. فقال البحث الثالث: هل النزول يستلزم أن تكون السماء الدنيا تقله أو أن السماء الأخرى تظله؟ قال لا يلزم، بل نعلم أنه لا يمكن، وذلك لأنه لو أقلته السماء لكان محتاجا إليها، ولو أظلته السماء الثانية لكانت فوقه، والله عز وجل له العلو المطلق أزلا وأبدا. إذن فليست السماء تقله ولا السماء الأخرى تظله. البحث الرابع: هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ الجواب في هذا ثلاثة أقوال لعلماء السنة، فمنهم من قال إن العرش يخلو منه، ومنهم من قال إن العرش لا يخلو منه، ومنهم من توق. فأما الذين قالوا إن العرش يخلو منه فقولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينف هذا الاستواء في الحديث حين قال ينزل إلى السماء الدنيا، والله تبارك وتعالى أثبت أنه مستو على عرشه بذاته. أثبت الله تبارك وتعالى أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن النزول لم يخبر أن هذا الاستواء يكون منتفيا عند النزول، فيبقى الأمر على أصله أنه مستو على عرشه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. فإذا الذين قالوا إن العرش يخلو منه قولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، فأثبت الاستواء لنفسه، ولم ينف هذا الاستواء في الحديث حين قال صلى الله عليه وسلم ينزل إلى السماء الدنيا. هل نفى عند النزول الاستواء؟ لم ينفه، فلم ينفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجب إبقاء ما كان على ما كان. وليس الله عز وجل كالمخلوقات، إذا شغل المخلوق حيزا فرغ منه الحيز الآخر. الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فهذا القول باطل لا شك في ذلك، ويبقى النظر في القولين الآخرين، وهما التوقف أو أن نقول إنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. فهي ثلاثة أقوال: مر بطلان القول الأول وهو أنه يخلو منه العرش، ما الدليل على أنه لا يخلو منه العرش وهو ينزل؟ أن الله تبارك وتعالى أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينف هذا في الحديث، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول ولم ينفي الاستواء. فإذا الذي يقول إن العرش يخلو منه إذا نزل إلى السماء الدنيا قوله باطل، والله عز وجل لا يقاس بخلقه، فيبقى النظر في القولين الآخرين، وهما التوقف أو أن نقول إنه لا يخلو منه العرش. أنه لا يخلو منه العرش هذا قول، لأنه تعالى ذكر أنه استوى على العرش حين خلق السماوات والأرض، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل خلا منه العرش، فالواجب إبقاء ما كان على ما كان، فنقول استوى على العرش ولم يزل مستويا عليه وينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت، فالله على كل شيء قدير ولا يقاس بخلقه. فهذا قول. التوقف قول ثاني. ذهبت جماعة من العلماء إلى التوقف وقالوا ما لنا ولهذا السؤال، لا ينبغي أصلا أن نورد هذا السؤال، لأننا لسنا أشد حرصا على العلم بالله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فنقول هذا السؤال من أصله غير وارد، ونقول لمن أورده أنت مبتدع، دعنا من هذا. قال الشيخ رحمه الله في شرحه: وأنا عندي أن هذه الطريقة أسلم طريقة، فأسلم طريقة ألا نسأل عن شيء لم يسأل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلقم من سأل حجرا، فإذا قال أنا أريد المعقول قلنا اجعل عقلك في نفسك وفكر في نفسك، أما غيرك فلا تفكر فيه ولم يأتك خبر عنه، وأخرس الله فاك إن قلت باطلا، وليسعك ما وسع الصحابة وهم أشد الناس حرصا على العلم بالله وأعلم الناس به سبحانه وتعالى بعد الرسول والأنبياء والمرسلين، وهم لم يسألوا هذا السؤال فلا نسأله نحن. فقال هذا هو الأسلم، وهذا ما ينبغي أن يسلك، وهذا السؤال لا ينبغي أن يورد أصلا. فعندنا ثلاثة أقوال. القول الأول وهو أنه يخلو منه العرش، وهذا قول باطل. القول الثاني وهو أنه جل وعلا ينزل ولا يخلو منه العرش، وقد ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث ذهب إليه جماعة من العلماء واختاره الشيخ الشارح رحمه الله. قال: فما أننا نقول جزما إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا لم يكن نازلا عن المخلوقات، بل هو فوق كل شيء، وهذا يتعلق بقول من قال إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وإن كان نازلا إلى السماء الدنيا لأن الله لا يقاس بخلقه. إلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن العرش لا يخلو منه، وينزل ربنا تبارك وتعالى ولا يخلو منه العرش. قال: أنا أميل إلى القول الذي يذهب أصحابه إلى التوقف وألا يورد هذا السؤال أصلا. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله لما قال له القائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال السؤال عن هذا بدعة، فإننا نقول السؤال عن هذا بدعة، يعني هل إذا نزل ربنا تبارك وتعالى يخلو منه العرش أو لا يخلو، نقول هذا السؤال بدعة. البحث الخامس: استشكل كثير من الناس في عصرنا كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نعلم أن ثلث الليل الآخر لا يزال ساريا على الأرض وتحت السماء، فيلزم من ذلك أن يكون النزول إلى السماء الدنيا دائما. هذا استشكال يريده كثير من الناس أيضا. الجواب على هذا أن نقول لمن قاله: ما أسفهك الأبعد، أنت رجل سفيه، ألم تؤمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل إلى أن قال حتى يطلع الفجر؟ فإذا قال بلى أؤمن، قلنا قل بهذا ولا تتجاوز، فما دام ثلث الليل الآخر باقيا في منطقة من المناطق الأرضية فالنزول باق وحاصل، ومتى طلع الفجر في هذه المنطقة فلا نزول، وإن كان في الجهة الأخرى فيه نزول، والله على كل شيء قدير ولا يقاس الله تعالى بخلقه. فهو سبحانه ينزل في جهة من الأرض حين يكون ثلث الليل الآخر، ولا ينزل بالنسبة للجهة الأخرى التي ليس فيها ثلث الليل. قال: والحقيقة أن الإنسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله اطمأن قلبه واستراح من التقديرات. أما إذا كان يفجر المشاكل من مشكلة إلى أخرى فإنه يخشى عليه من الشك. نسأل الله العافية ونسأله أن يرزقنا اليقين. يخشى عليه من الشك، ولهذا يقول بعض السلف، وإن نسب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أبي حامد الغزالي، وكما نسبه إليه أيضا ابن القيم في الصواعق المرسلة، ولكن قال الشيخ هنا: ولهذا يقول بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم فجروا هذه المشاكل على أنفسهم وعجزوا عن حلها، لكن لو لزموا الأدب وقالوا ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسكتوا عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لو فعلوا ذلك لسلموا من هذا كله. وهذا هو الذي تستريح فيه أيها الإنسان، أن تلزم الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ما قال الله وما قال رسول الله، واسكت عما سكت عنه الله وما سكت عنه رسول الله. قال ضاربا المثل بما عنده رحمه الله من المواضع، قال: فإذا كنت الآن في المنطقة الشرقية وقد أذن للفجر، وكان آخر في المنطقة الغربية وهو في آخر الليل، نقول الرب عز وجل بالنسبة للذي في المنطقة الغربية هذا وقت نزوله، ونقول للآخر انتهى وقت النزول ونسلم، فالنزول في الثلث الأخير من الليل، هذا ليس فيه إشكال. فالذين هم في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء، وهذه هي الثمرة التي يتحصل عليها الإنسان إذا ما عرف هذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. الذين في ثلث الليل يجتهدون في الدعاء لأنه وقت إجابة، والآخرون انتهى الوقت. ونسلم من هذا كله، ونتشوف كل ليلة إلى ثلث الليل متى يأتي. لماذا؟ لكي نأتي بالإشكالات ونتفلسف، أم من أجل أن ندعو الله؟ من أجل أن نجتهد في العبادة والذكر ودعاء ربنا تبارك وتعالى موقنين بإجابته جل وعلا، لا أن نأخذ في إيرادات وفلسفات وإشكالات وسؤالات وأمثال هذه الأمور التي تؤدي إلى الشك. نسأل الله العافية والسلام. قال: أما هذه الإشكالات التي تورد فهي في الحقيقة من سفه الإنسان وقلة رشده، بل من قلة أدبه مع الله ورسوله. أسلم تسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم تسلم، كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، والكتاب في الصحيحين. قال: أسلم تسلم. الشيخ رحمه الله لا يخاطب سوى المسلمين، فيقول: نحن نقول أسلم تسلم، أي استسلم للنصوص حتى تسلم. فلما كان خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أسلم تسلم، لما كان خطابا لكافر، احترز الشيخ رحمه الله تعالى، فقال: نقول أسلم تسلم، أي استسلم للنصوص حتى تسلم. فاللهم اجعلنا من المستسلمين للنصوص، وقنا الفتن يا رب العالمين بمضلاتها ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا اليقين والعافية. البحث السادس: هل النزول من الصفات الفعلية أو من الصفات الذاتية؟ الجواب: من الصفات الفعلية، لأنه فعل يتعلق بالمشيئة، وكل فعل يتعلق بالمشيئة فإنه من الصفات الفعلية. وقد قال بعض الناس منكرا لصفات الأفعال: صفات الأفعال لله باطلة، كذا قالوا. قالوا: لا يمكن أن نثبت لله فعلا يتعلق بالمشيئة إطلاقا، فهو لا ينزل ولا يجيء يوم القيامة ولا يتكلم بكلام محدث. قالوا: هذا لا يمكن. لماذا؟ قالوا: لأن هذا إن كان صفة كمال فقد وجب أن يتصف الله به دائما، وإن كان صفة نقص فإنه لا يجوز أن يوصف به أبدا. فهذه شبهتهم، وقد تروج على من لم يتمكن في هذا العلم الشريف. قالوا: إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وقالوا: لا نصف الله تبارك وتعالى بصفات الأفعال. فإذا قيل لهم: لما؟ قالوا: لأن هذه الصفات لو كانت من صفات الكمال لوجب أن يكون متصفا بها دائما وأبدا، أزلا وأبدا. فإذا كان النزول وهو من صفات الأفعال صفة كمال لله تبارك وتعالى، لوجب أن يكون نازلا أزلا وأبدا. وإذا كان صفة نقص فينبغي ألا يوصف الله تبارك وتعالى بالنقص أبدا. قالوا: وعليه فإن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية. ما الإجابة عن هذه الشبهة؟ الإجابة: هذه الصفات التي هي من صفات الأفعال هي صفات كمال في محلها، والحكمة لا تقتضيها في غير محلها، فلو جاءت في غير محلها لكانت نقصا. وضرب المثال لتقريب المسألة إلى الأذهان، قال: رأيت لو أن ولدك أساء فعاقبته، هل كان عقابك في هذا الوقت حكمة وكمالا أو لا؟ إذا أساء فعاقبته يكون عقابك حكمة وكمالا، لكن لو أنك ضربته وهو مطيع لك وكنت له ظالما، يكون هذا نقصا أو كمالا؟ يكون نقصا. فنقول: هذه الأفعال الاختيارية هي كمال لله في محلها الذي تقتضيه الحكمة، وفي غير محلها لا يمكن أن يتصف الله بها، لأنها في غير محلها لا تقتضي الحكمة، والله تعالى أفعاله مقرونة بالحكمة. فلما كانت هذه الأفعال الاختيارية في محلها الذي تقتضيه الحكمة، لما كانت كذلك كانت كمالا لله تبارك وتعالى، لأن أفعال الله تبارك وتعالى مقرونة بالحكمة. وبهذا تزول هذه الشبهة. يعني إذا جاءك من يقول إنه ينفي عن الله تبارك وتعالى كل صفات الأفعال، يقول الله عز وجل لا ينزل ولا يجيء يوم القيامة ولا شيء، وليس له صفة من صفات الأفعال، فإذا قلت لما؟ يقول: لأن هذه الصفة إن كانت كمالا فقد وجب أن يتصف الله تبارك وتعالى بها أزلا وأبدا، وصفات الأفعال متعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، ومعلوم أن آحادها حادثة، هي قديمة النوع حادثة الآحاد كما مر. فأقول: هذه حادثة الآحاد، لو كانت كمالا لوجب أن يكون الله تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا، فالنزول لو كان كمالا لله تبارك وتعالى وهو من صفات الأفعال لوجب أن يكون الله تبارك وتعالى نازلا أزلا وأبدا، وإذا كانت نقصا فقد وجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنها أبدا، فلا ينزل أبدا. هذه شبهتهم، كيف ترد؟ تقول: إذا كانت هذه الصفات في محلها على حسب ما تقتضيه الحكمة فهي كمال لله تبارك وتعالى، وأما إذا كانت في غير محلها وهذا لا يكون أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لغاية وحكمة، فأفعاله كلها مقرونة بالحكمة، فما دامت أفعاله مقرونة بالحكمة فهذه الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة لا تقع إلا في محلها على مقتضى الحكمة، فتكون كمالا أو لا تكون؟ فتكون كمالا. قال رحمه الله: وبهذا تزول هذه الشبهة. نسأل الله تعالى أن يزيل عنا الشبهات كلها. واعلموا أن جميع ما يتشبث به أهل الباطل في إبطال الحق فهو شبهات وليس بحجج، لقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذا نظير من بعض الوجوه لقول من قال من أهل الفلسفة: الدعاء لا فائدة منه، لأن الله إن كان قدر لك ذلك فسيحصل بدون دعاء، وإن كان الله لم يقدره فلن يحصل ولو دعوت، إذن لا فائدة منه، فعلمه بحالي كفاه عن سؤال. كما يقولون إن إبراهيم لما جاءه جبريل وقد ألقي في النار قال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما لك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغني عن سؤال. وهذا كذب على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ترد عليهم بشيء يسير تعرفه العجائز، تقول: إن الله قدر هذا الشيء بهذا الدعاء وجعل له سببا وهو الدعاء، وإلا فقل: أنا لن أتزوج إن كان الله قدر لي ولدا فسيخرج من الأرض أو يأتي من الهواء، وإن كان الله ما قدر لي ولدا فلن يخرج ولو أتزوج 100 امرأة، ولا أحد يقول هذا الكلام، وإن قاله قلنا إنه مجنون. كذلك الدعاء أيضا، فإن الدعاء سبب لحصول المطلوب، فإذا وفقت للدعاء فقد وفقت للإجابة، لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا نظير من بعض الوجوه لقول من يقول إن أفعال الله الاختيارية لا يمكن إثباتها، لأنها إن كانت كمالا وجب أن يتصف بها أزلا وأبدا، وإن كانت نقصا وجب أن ينزه عنها أبدا، فنقول هي كمال في محلها، وفي غير محلها لا تقتضيها الحكمة فلا تكون كمالا أبدا. إذن النزول من صفات الأفعال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.